100 ريال فضي يقابله اليوم مثلا 100 ريال ورقي. الآن تبع الورق نتركها جانبا. افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته 100 ريال فضي، بجوز أنت تشتري 101 أو 99. ليش؟ اختلف الجنس. واضح هنا؟ طيب. الآن هنا لو كان في عملة فضية تستطيع أن تشتري بها من الذهب ما شئت مع التقاضم. المشكلة اللي نحن دائما نحدثكم بها أنه العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل مقدر لها، فأنت بتشتري الآن بالذهب، بالذهب بالذهب، هنا بتجي المشكلة. لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالذهب كالفضة. أخذتش الجواب من ناحية أولى ولا أطرح على السؤال. يعني لعله شيخنا أنه مثلا يبيع هذا العشر ريالات ورقية بأخذ بتاع ريالات ممكن لهدف الهاتف، لأن الهاتف عندهم بالسعودية على المادة الهاتف. اي نعم. شو دخل الهاتف في الموضوع؟ شيخنا من الناحية النقدية اللي أنا ما بشتري العشر ريالات التسعة، شو النية من وراء هذا؟ انت ليش حطيت الهاتف في الموضوع؟ لأنه ممكن استعمال، يعني وجود المادة هاي النقدية تستعمل الهاتف وما تستعمل شيء ثاني. استعمل. هاي فرقنا الأمثلة يا أخي، خلينا في الموضوع. يعني شو شيخنا مثلا لو بدي اشتري هذا الرجل مثلا معاه الآن ريال سعودي بيشتري شيء من هذا المحل بريال نقدي اللي هو المعدني أو الورقي يشتري، أما بالهاتف لا يستطيع أن يتصل إلا بالمعدني. طيب. يعني فيها طبعا في الخزائن بالشوارع. طيب. فهل ممكن فهل ممكن يعني إنه يشتري التسع ريالات بالعشرة ورقية؟ طيب شو حكينا نحن؟ هل رجعت أنت عن سؤالك الأول؟ عم تسألني نفس السؤال اللي أجبنا عنه. يمكن؟ نعم يمكن. نعم هذا ليش أنا يعني هذا الأسهل. ما أنا طبعا في شيخة من سؤالك إنه يجوز، وأنا يعني عم يعني بقول ليش مثلا لأنه الريال هو ريال. أنا كيف بدون شيخ نعم عشان هيك السؤال لعله ما فيه مثلا ما نحن في شيء اللي دخل على بني دخل علي قبل فترة كان أخونا عبد الله السعودي سأل نفس السؤال، الشيخ قال لا يجوز إلا لضرورة وتقدر الضرورة. لكن لا يجوز صرف العمل الورقي بالعمل الورقي من المعدن. لا أبدا. سياسة المعدن شو بتجيب لك الهاتف؟ ليش أبو ليلى دخل بالهاتف؟ ما ليش دخل، بس نحن لما نفتي المشكلة أنه شراء عملة ورقية بعملة ورقية فيها تفاضل، كل عملة ورقية لها نسبة مقدرة من الذهب، وكنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع. لا يا شيخي بس السؤال هذا كان بالعملة. بالعملة قال ورق ما خرجنا عن العملة. لا يوم مثلا ورق بالعملة، هذا لأول مرة السؤال بالوضوح. يا إذا جي من الشيخ أنا من أكرم عبد الله بجيب الشيخ شيخنا. أنا فهمت منك يعني البحث اللي أنت شرحته يا أخي فليكن كذلك. تبنى إلى الله فليكن كذلك بجوز نفهمها. كان بها الحدود هذا. يعني 10 ريال ورق 9 معدن. إيه؟ القيم المقدر لها شيء. ونحن نحن منقول أن جبناكم مثال بالفضة والذهب. عنا عملة ذهبية عين. وعنا عملة فضية عين. بجوز المفاضلة ولا لا؟ بجوز. طيب بجوز. في عندكم شك فيها؟ لا. طيب. نيجي الآن بدل العملة الفضية عن عملة معدنية نجل بيقولوا عنا نحاس والحديد إلى آخره. طيب فما دام اختلف الجنس، عنا عملة ورقية هي عملة فضية عملة ذهبية مقدر لها، صح ولا لا؟ صح. طيب العملة الذهبية عم نشتريها بماذا؟ بالفضة. جاز التفاضل ولا ما جاز؟ جاز. طيب ما عنا فضة، عنا نقل، عنا حديد، بجوز التفاضل ولا لا؟ بجوز. قلت أنا أنا الأستاذ هنا من باب أولى لأنه اختلف الصنفان.

نفس الجواب لابد ما يعود إلى الركن. يعني يأتي ذلك كاملة. الشيخ في سورة ثانية بعض كبار الشيخ من الركوع إلى القيام وهي طبعا يريد أن ينزل للسجود، طبعا الإمام يكبر إلى السجود فما يستطيع الإمام أن يسجد ويرفع نفسه لسه بقوة ذاك عم بنزل يعني ما وصل الأرض، وهذا حصل بكاد الإمام ولو ببطء. خمس الجواب نعم شيخنا، يعني أنه لو كان الإمام مثلا سجد ورفع لساته مش ساجد عليه أن يسجد يتابع. أي نعم جزاك الله خير، لأنه هو ما عنده حيلة، إن سجد إن هوى قبل الإمام يكون سابقه. نعم. وهنا ما هو مضطر، وإن تأخر عنه فهذا معذور. أبي تابع العمل وراء الإمام. نعم. جزاك الله خير. بيع الذهب المرصع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوزن أو عند إبدالها بجنسها؟ نعم بد. والحديث في ذلك في صحيح مسلم صحيح. نعم. ماشي. لا. إنه بيقولوا في عرف الذي هو الصيغة إنه الكميات الصغيرة هذه ما تستطيعون الشيلها. أنا بعرف. هذا من المشاكل الصغيرة. عندهم عرف إنه 10 حبات وزنهم 10 جرامات من هذا الخرز النوعية هذه فمخصومها من الذهب. مو صحيح هذا. مو صحيح. الذهب مع الاستعمال يذوب مع الزمن. فبيختلف الوزن. نعم. هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها والسائمة إلى نتاجها ما تنتجه من نعم في تكميل النصاب لدفع الزكاة بالنسبة للفضة وللذهب؟ يوم كان عندنا فضة وفي ذهب كل شيء لحاله إنه نصابه كما هو معلوم، فلا يجمع بينهما، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح. أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة الحال ونتاجها ملحق بها. ماذا في صورة مثلا إذا عنده 30 شاة؟ أيوة. ليس فيها زكاة. أيوة. نعم. طيب. ثم في 10 أشهر لأنه لا بد من تمام الحول فليس كذلك. ثم لما مضى 4 أشهر نفذت هذه السائمة. قبل حولان الحول على السائمة أكذلك؟ قبل إيش؟ حولان الحول. أيوة. على السائمة. على السائمة. نعم. ثم أتمت سنة. نعم. يعني السائمة. هي أتمت السائمة لكن بس. النتاج كان قبل. شهرين بس. أي. ما وجب الزكاة. ما يضم هذا إلى هذا. نعم. هي يضم أو لا يضم قضية صالح لا يضم إلى أصل أيوة لا نتاج إلى أصل الثاني يا سيدي يضم لكن يضم على أساس أنه يحول الحول على هذا المجموع يعني لا بد أن يحول الحول حتى على النتاج مش حتى على النتاج على الأصل على السائمة بمعنى السائمة حال عليها الحول حال عليها الحول في أثناء حولان الحول عليها أنتجت أن يخرج الزكاة عن مجموع لأن الأصل حال عليها الحول هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب في محرم مثلا قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة فهو ضمها إلى النصاب الأول دخل محرم الثاني هنا نقول حال الحول عن النصاب الأول